فإذا لم يوجد موانع وكان المحل صالحا وقابلا بقي عاد ما فوق ذلك. السبب الآن وافي ومتوفر، لكن بقي شيء وراء ذلك وهو مشيئة الله عز وجل. قد يدفع الله عن الإنسان من الشر ما هو أعظم مما طلب، وقد يجيب ما طلب، وقد يدخر ذلك له أجرا يوم القيامة كما جاء في الحديث. وإلا فنحن واثقون غاية الثقة من صدق قوله تعالى أستجب لكم، وأنه لا بد أن يكون. وأظن لا يمكننا أن نكمل بقية الفوائد، فلنقتصر على هذا. نعم. السلام عليكم. هل ما يقوم بالقلب أو بالنفس يسمى قولاً؟ لا، إلا إذا قيل. ها؟ لا، إلا إذا قيل فقيل قال في نفسه ما حدثت به أنفسه. يقول أشعر يا شيخ. ها؟ يقول أشعر ما يقوم بالنفس. نعم. هذا كلام صحيح هذا؟ لا، غير صحيح. هذا كلام باطل. ولهذا الآن وازننا بين قولهم وبين وقول المعتزلة، فصار قول المعتزلة أقرب إلى الصواب منهم، لأنهم يقولون هذا اللي في المصحف كلام الله مخلوق، وهو كلام الله حقيقة لكنه مخلوق، وأولئك يقولون عبارة عن مخلوق وعبارة عن كلام الله. نعم. إيه نعم، يقصد أن الإنسان قد لا تتوفر له أسباب القبول، قد لا تتوفر. وأنتم الآن حاسبوا أنفسكم، هل أنت إذا كنت في الصلاة وقلت رب اغفر لي وارحمني بين السجدتين هل تشعر بأن هناك ذنوبا ثقيلة تسأل الله الخلاص منها؟ ها؟ أو أنها كلمة تقولها لتأتي بالواجب؟ الواقع أننا إذا حاسبنا أنفسنا وجدنا عندنا نقصاً عظيماً. الإنسان إذا دعا الله عز وجل بمجرد دعاء الله يستنير قلبه، لأنه عبادة، لأن الدعاء عبادة. ولكن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته. نعم. إينا. يعني هذه تأتي إن شاء الله بالفوائد. نعم. ولا نعم. لا، لأن هناك سؤال، هناك ضوابط كما سمعت، الأكل الحرام، إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم، إذا كان قلبا غافلا لاهيا، إذا شك في الأمر، إن هناك ضوابط معروفة من الشرع. اقرأ اللي بعده. فليستجيبوا لي ولنقول لأنهم مسلمون. لا، بس هل استجاب لله في آداب الدعاء وفي غيره؟ حتى يعني يجب أن تعلم، أو أن تعلموا جميعا، أن الإطلاقات في موضع لا بد أن تقيد بما دل على التقييد في موضع آخر، لأن الشريعة واحدة خرجت من مشكاة واحدة. نعم. صعب على من؟ عليهم. هو لو كان سهلا عليه ما احتاج الى دعاء، فعله يدعو الا الاعتداء بالدعاء، هذا ما يقبل. لو قال اللهم اني اسالك ان تجعلني من الرسل الكرام، مش نقولها؟ ما

الليل والثاني لكم. والجعل هنا جعل قدري وليس قد وليس جعلا شرعيا. ادخل في الصف يا اخي، ما هو احسن الواحد يصير تاخر شويه عشان توسع شوي. جعل لكم، اللام هنا هل هي للتعديه او للتعديه مع التعليل؟ الجواب الثاني، وقول لتسكنوا فيه اللام للتعليل، والسكون ضد الحركه وضد العمل، وهو شامل لسكون الجوارح وسكون القلب وسكون النفس. ولهذا يجد الانسان اذا تعب ثم نام يجد ان نشاطه يستجد ويزداد. وقوله والنهار مبصرا، يعني وجعل النهار مبصرا، هذه معطوف على الليل، اي جعل النهار مبصرا، واسناد الابصار الى النهار لانه موضعه، اي موضع ابصار الناس. ولهذا قال المفسر اسناد الابصار اليه مجازي لانه يبصر فيه، فهو زمن الابصار. النهار محل عمل وبصر. ها؟ طيب من الذي ليس عنده هذا؟ خذ. لا ناخذ اللي معك بس، ترى ناخذ اللي بيدك الان. ايه الطمع طبع. طيب ثم قال تعالى ان الله لذو فضل على الناس، اكد الله سبحانه وتعالى كونه ذا فضل على الناس بان وايش ولا وذو بمعنى صاحب. هذا منه محمود استاذنك يا شيخ حمد استاذنك الان. اي طيب لذو فضل على الناس، فضل بمعنى إفضال، فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل على العباد. ومنه أي من فضله جعل الليل سكنا والنهار مبصرا. وقوله على الناس عامة تشمل المؤمن والكافر، وهذا هو الواقع، لأن الليل سكن للمؤمنين والكافرين، والنهار مبصر للمؤمنين والكافرين. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني مع كون الله ذا فضل على الناس أكثرهم لا يشكر والعياذ بالله، أكثرهم كافر. ولهذه الآية نظائر، منها قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وجاءت السنة بمثل ذلك، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينادي يوم القيامة يا آدم أخرج بعد من ذريتك بعثا إلى النار، فيخرج من كل 1999 كلهم في النار، إل من 1001 ينجو. والشكر هو الاعتراف للمنعم بالنعمة بالقلب واللسان والجوارح. الاعتراف الشكر والاعتراف للمنعم بماذا؟ بالنعمة بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني أنكم ملكتم مني ثلاثة بسبب نعمائي، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الشكر بالقلب فهو أن تعترف بقلبك أن كل نعمة بك فإنها من الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر النعم نعم الدين ثم العقل ثم يتلوه النعم شيئا فشيئا بحسب حاجتها والضرورة إليها. وأما باليد يعني بالجوارح، اليد والرجل والسمع والبصر، فاستعمال هذه في طاعة الله. شكر الجوارح يا عبد الله أن تستعملها بطاعة الله،

بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق المنير فجعلوه أساطير. ولهذا يجب أن نعالج أنفسنا إذا رأينا أننا نقرأ القرآن وكأنه حروف تتلى نرجو بركتها وثوابها، إذا لم تؤثر على القلب باللين والخشوع والرجوع إلى الله عز وجل فإن ذلك دليل على مرض القلب، وربما نقول على موت القلب، نسأل الله العافية. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، نسأل الله أن يجعلهم إياكم من المؤمنين بآياته المتبعين لمرضاته. أين منه والله خلقكم وما تعملون؟ لا لا إله إلا الله. تخلقون إفكا، نسيت أول آية، وتخلقون إفكا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تقولون الإفك في غيرها في اللغة العربية. القرآن عربي، يعني حتى نجابه لها القرآن عربي. نعم. المدرسون قاعدة علمية أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم. رأينا هذا كفر، اللي يعتقد مدلول هذا كفر. كل شيء فان إلا وجه الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ومعنى هالك قابل للهلاك وقد يجعله الله مؤبدا كالجنة والنار، لكن الذي أوجد قادر على الإعدام، والإعدام أهو من الإيجاد. وقولهم أيضا لا تستحدث معناها حكموا بأنها أزلية، أزلية أبدية، لا لا يقول هذا مؤمن، ولكن هي بالمدارس دي ها؟ ها؟ والله لا ليتكم تقولون إياها. ها؟ لا لا لا في بلادهم ولا عاد بلادنا غيرنا، الله يهديهم. طيب أعطوني إياها. أنا بقدر أطالع أدور كتاب العلوم أقرأه من أول إلى آخر، سبحان الله العظيم. أعطوني إياه صفحة كذا وأنت. هذا والله تلميذ قال أعطوه في الاختبار ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ نعم. فقال التلميذ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وفرقعة الأصابع وتشبيكها وإيقاعه إلى أن ذكر الفصل كله عشر فصل، ثم قال: خذ ما شئت ودع ما شئت. أنتم تبون نقرأ كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة لا تستحدث ولا تفنى؟ الأمم الكافرة يا شيخ يعني يستحدون سكون الليل وإبصار النهار أكثر من الأمم المسلمة. عجيب. كيف ذلك؟ ينامون مبكرا جدا، يعني في التاسعة يكونوا نائمين، في الصباح الباكر الرابعة والخامسة يكونوا. سبحان الله. معلم هذا هو الشرط. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء، لأن النوم قبل العشاء ربما يستمر، ولأنه يقوم إلى صلاة العشاء بكسل، ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو ساعة انطرد عنه النوم وصار ما ينام كل الليل. ثلاث علل. لكن نحن حبيبي ليش انهم يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها الى نصف الليل او اكثر؟ نعم. او يضحكون عليه. نعم يضحكون عليه، يضحكون عليه. الله المستعان. ذلك سمعنا يا شيخ انهم اذا يعني غربت الشمس يغلقون محلاتهم. صحيح. عجيب. لا يعملون هنا. الخامسه والسادسه معظم ها؟ الخامسه والسادسه معظم المحلات. يعني بعد الغروب. بعد الغروب. بعد الغروب. الله. Thank you.